بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم مرة أخرى أيها الحضور الكريم، ونرحب بالشيخ عرفات ابن حسن المحمدي متع الله به ونفع به في هذا اللقاء الثاني من اليوم الثاني من دورة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، الدورة الخامسة. والشكر موصول لكل من ساهم في انعقاد هذه الدورة من قريب أو بعيد. ونبدأ على بركة الله. نعم، اقرأ يا أبا مقبل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم احفظ شيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليكما بأداء الأمانة وإياكما والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى النصيحة والوصية بالأمانة، فطلب من ولديه أن يؤدي الأمانة، لأن ضد ذلك الخيانة، فإذا لم يؤدي المسلم الأمانة التي أؤتمن عليها فهو خائن. ولهذا من صفات أهل النفاق إذا أؤتمن خان. والله سبحانه وتعالى قد طلب من العباد كلهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا أمر من الله جل في علاه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمر بخلقين عظيمين: العدل والأمانة. هذه الأمانة متعلقة بصلاتك وبعبادتك وبتوحيدك وبأولادك وبمعاملتك. ليس الأمانة أن يأتي شخص ويضع عندك وديعة فقط، نعم هذه من الأمانة. لهذا لما قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهنا الأمانة المقصود بها كل ما يتعلق بالأمانات في العبادات والمعاملات. أولادك أمانة، صلاتك أمانة، توحيدك أمانة، فيجب على المسلم أن يكون أمينا في هذا كله. ولهذا المؤلف قال: وإياكما والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخون من خانكما، كما قال الله في القرآن: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. نعم. أوفيا الكيل والوزن، فإن النقص فيه مقت لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. هذه نزلت فيها سورة في كتاب الله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. التطفيف معناه أنك تقصر في حق أخيك فلا تعطيه حقه، وهذا يكون في أشياء كثيرة: تظلمه، تؤذيه. لكن المؤلف خص هنا الكيل والوزن: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لأنك عندما تظلم أخاك تأخذ حقه سواء بالكيل أو بالوزن، هذا فساد في الأرض. وإذا لم تعطه حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة حسنات، حتى إذا لم تبقى لك حسنات أخذوا من سيئاتهم فوضعوها في ميزان سيئاتك. فلا يجوز للمسلم أن يطفف، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. والتطفيف في أشياء كثيرة، كما أن الأمانة في أشياء كثيرة كذلك التطفيف. إذا اغتبت أخاك هذا ظلم وتطفيف، إذا ظلمت الموظف في عملك يعمل معك الأجير الموظف هذا تطفيف، إذا أنقصت من صلاتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كل هذا تطفيف، نقصان لا يجوز للمسلم أن يفعله. فإن النقص فيه مقت لا يزيد المال بل ينقص الدين والمال. يعني لا تظن أنك لو أخذت شيئا من حق أخيك بالميزان أنك كسبت شيئا، هذا حرام، والحرام لا بركة فيه. وإذا لم تتب وتتحلل من أخيك فهي ظلمات بعضها فوق بعض. فنصح رحمه الله وكان صادقا في نصحه، وهذا إن دل على أنه كان دقيقا في النصيحة، ما ترك شيئا إلا وفي الغالب وهو ينصح الابنين بهذه الأمور التي هي في الحقيقة من الأشياء المعيبة التي يجب على المسلم أن يتجنبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الكبيرة هي أعظم الكبائر بعد الشرك، قتل النفس وسفك الدم. ولهذا انظروا إلى هذا الوعيد في هذه الآية: جزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني يطول مكثه في النار خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لأنه قتل نفسا بغير حق. الكعبة عظيمة، أعظم منها دم المسلم المعصوم كما قال ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: لهذا من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. نفس واحدة كأنك قتلت الناس جميعا. وقابيل الذي قتل أخاه هابيل: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان عليه كفل من هذه النفس التي قتلت، كما جاء في الصحيح، لأنه هو أول من سن القتل. ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لهذا المؤلف حذر ولديه من سفك الدماء. والإنسان في فسحة من دينه إلا إذا داخل انغمس في الدماء، الأمر خطير. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من تردى من على جبل أو تحسى سما أو قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذا قتل الإنسان نفسه أو قتل غيره وهو يستحل هذا القتل ويقول يجوز وحلال، هذا كافر، كافر بالله العظيم، لأنه استحل ما حرمه الله في كتابه. وأما إذا قتل نفسا وهو يعرف أنه أذنب فهذا جزاؤه ما ورد في هذه الآية، أن الله سيغضب عليه ويلعنه ويدخله جهنم خالدا فيها، وكذلك أيضا له عذاب عظيم. فالأمر جد خطير، وكم من الأنفس تقتل وتزهق في هذه الأزمنة. وهذا يدل على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: كثرة الهرج. قالوا لأبو هريرة، قالوا يا أبا هريرة وما الهرج؟ فأشار بيده هكذا، يعني القتل. هذه من علامات الساعة، وها أنتم تسمعون كل يوم في الأخبار هنا وهنا بالعشرات يقتلون، هذا كله يدل على أننا في آخر الزمان. فامسك لسانك ولا تتكلم، وامسك يدك ولا تشارك في الدماء ولا تخض، وإلزم بيتك وعليك بخاصة نفسك، لأننا في آخر الزمان والفتن كثيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سمى قاتل النفس كافرا، والمقصود بالكفر هو الكفر الأصغر الذي هو كفر النعمة، يقتل النفس ويسفك الدم، فلا يخرج من دائرة الإسلام، لأن الله في القرآن ذكر الطائفتين اللتين يقتتلان وهما من أهل الإيمان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن هم مؤمنون مسلمون، لكنهم لو اقتتلوا وقتل بعضهم بعضا ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من أكبر الكبائر قتل النفس. قوله هنا أنه لا يزال الإنسان في فسحة من دينه، هذا جاء فيه حديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد يكون المقتول أيضا في النار مع أنه مقتول، يكون كذلك في النار. لماذا؟ لأنه كان حريصا على قتل أخيه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. لهذا إذا تعرض لك من تعرض وأراد قتلك ابتعد، اصبر، حتى لو قتلك فإنك مظلوم، لكن يجوز لك أن تدافع عن نفسك، يجوز أن تدفعه، لكن لو صبرت وابتعدت وفريت منه إلى أن قتلك فأنت مظلوم. لكن هل يجوز لي أن أقاتل وأدفعه؟ نعم يجوز. هل يجوز لي أن أقتله إذا كنت لا أستطيع أن أدفعه إلا بالقتل؟ نعم يجوز، هذا حقك، لكنه ليس واجبا، بدليل أن عثمان رضي الله عنه صبر في بيته ولم يدافع عن نفسه ومنع الصحابة، لأنه لا يريد سفك الدماء في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الشهر الحرام، فصبر فقتل شهيدا مظلوما. كان يستطيع أن يدافع عن نفسه ولم يفعل، وكان صائما ويقرأ القرآن. لهذا المسلم لو قاتل كافرا حربيا وهذا الحربي أسلم، قال: لا إله إلا الله، لا يجوز لك أن تقتله. نحن نعامل الناس بالظاهر، لم نشقق صدور الناس. أسامة بن زيد قاتل حربيا فأسلم فقتله. لماذا؟ ظن أسامة أن هذا الرجل ما قال هذه الكلمة إلا خوفا من السيف، متعوذا منه، فقتله. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أسلم في ذلك الوقت. وهكذا المقداد في البخاري وغيره سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مشرك حربي، قال: يا رسول الله، أفرأيت إن قطع يدي، الكافر قطع يد المسلم، قال: إن قطع يدي ثم أدركته أريد أن أقتله فأسلم، أقتله يا رسول الله؟ قال: لا تقتله. قال: قطع يدي يا رسول الله؟ قال: لا تقتله، فإنك لو قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وكذلك يكون أنت بمنزلته قبل أن يسلم، قبل أن يقول تلك الكلمة. هذه دماء، ليس الأمر بالسهل وليس الأمر بالهين. ولهذا هابيل امتنع من القتال كما صنع عثمان: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يوم القيامة أول ما يقضى في الدماء. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الأخرى. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم انتقل إلى كبيرة أخرى وهي كبيرة الزنا، ذكر أن مواقعة الزنا عار، ولا شك أنه عار، وأي عار، لا فضيلة ولا مروءة ولا كذلك غيره، وفيه من قلة الدين والوقاحة والصفاقة، وفيه من الشرور. لهذا كانوا يذكرون أن الله قد يبتلي الزاني بسواد الوجه والعياذ بالله، وفيه اختلاط الأنساب. ولهذا لو زنى الإنسان وهو محصن انظروا إلى العقوبة، يرجم بالأحجار حتى يموت، لأنه تمتع بجميع جسده وقد عوضه الله وأعطاه زوجه، لكنه أبى إلا الزنا، فكانت هذه عقوبته، يرجم بالحجارة حتى يموت. وذكر أن هذا أيضا فيه عذاب، ولا شك العذاب في الدنيا الحد، فإذا أقيم عليه الحد فهو إن شاء الله كفارة له، أما إذا لم يتب فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثم هذه أعراض الناس، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسلم، فأسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، يعني أنا سأوحد الله وسأصلي وسأفعل، لكن هذا الأمر أنا أريده، لو تأذن لي في الزنا. يعني في الغالب إذا جاء رجل وقال لك ائذن لي في كبيرة من الكبائر تغضب وتأخذك الغيرة، لكن انظروا إلى علاج النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهذا الرجل: ادن مني. فدنا، قال له: أتحبه لأمك؟ فقال: لا، بأبي أنت وأمي، ما أحب أن أحدا يفعل هذا بأمي. أتحبه لأختك؟ فقال: لا، فداك أبي وأمي. وهكذا أتحبه لعمتك وخالتك؟ فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهر الله قلبه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزواج حصن منيع، وإذا لم تكفك الواحدة لك الثانية والثالثة والرابعة، حتى لا تفكر في النساء ولا تنظر إلى المحارم. ما استطعت ادعو الله من فضله وسيغنيك الله من فضله، ما استطعت صم، الصيام علاج وفيه من الثواب والأجر والشفاء الشيء الكثير. ما ترك لنا الشرع شيئا إلا وبينه ونصحنا به وأمرنا به، لأن فيه خيري الدنيا والآخرة. إذن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وتجمع في الحقيقة شرورا كثيرة. ومن وقع في شيء يستر نفسه ويتوب إلى الله، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وإياكما وشرب الخمر، فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم. وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب، وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، فإياكما ومقاربتها والتدنس برجسها. وقد وصفها الله تعالى بذلك وقارنها بالأنصاب والأزلام، فقال عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس، وقرن الفلاح باجتنابها. فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ في خبره تبارك اسمه، ويعلم أنه أراد الخير لنا منها حذرنا عنه مما أن يقربها أو يتدنس بها. ثم انتقل إلى كبيرة من كبائر الذنوب، وهي شرب الخمر، ووصف هذه الكبيرة بقوله: فإنها أم الكبائر. قد يقول قائل: قد أخذنا أن القتل أشد الذنوب بعد الشرك، فكيف يصف الخمر بأنها أم الكبائر؟ بل ما هو أشد من ذلك وصف ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما وصف الخمر بقوله: أكبر الكبائر، كما جاء عنه بسند صحيح أخرجه سعيد بن منصور في سننه. ماذا يقصد ابن عباس عندما يجعل الخمر أكبر الكبائر؟ قالوا: المقصود باعتبار آثاره ومفاسده، فثمار الخمر ثمار سيئة قبيحة. الذي يشرب الخمر يكفر بالله ويسخر من دين الله ويقتل النفس ويزني، وهذا معروف، وقد ثبت هذا عند النسائي بسند صحيح، أن عثمان قص قصة عن بني إسرائيل ولها حكم الرفع لأنه أمر في الأمم السابقة، أن امرأة أدخلت رجلا إلى بيتها فقالت: إما أن تشرب الخمر أو تقتل هذا الغلام أو تواقعني، يعني الزنا. فاجتهد فرأى أن الخمر هو أخف الموجود، فشرب الخمر فصار سكران فقتل الغلام وزنى بالمرأة، ففعل الكبائر كلها. لهذا الله أخبر أن الشيطان هو الذي يسعى في هذه الكبائر، لأنه يريد أن يوقع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. لأن بالخمر إذا شرب الناس الخمر سكروا، وإذا سكروا قتلوا بنفس بعضهم وسفكوا دماء بعض، فتحصل البغضاء والشحناء. وهكذا في القمار الميسر، هذا يأخذ مال هذا بغير حق، فتحصل البغضاء والشحناء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 ملعونون كلهم 10، لعن الخمرة نفسها، ولعن شاربها، ولعن بائعها، ولعن ساقيها ومسقيها يعني الذي يطلب أن يسقى من غيره، ولعن عاصرها ومعتصرها، ولعن حاملها والمحمولة إليه أو المحمول إليه، كل هؤلاء ملعونون. حتى الذي يبتاع الخمر من يبيعها كذلك ملعون. ولهذا جماهير العلماء الأئمة 4 كلهم يرون أن الخمر نجسة، لا يجوز للمسلم أن يحمل النجاسة، الواجب أن تهراق الخمر متى ما وجدت. فإذا كنت ستأخذ الخمر حتى تهرقها فافعل، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن شرب الخمر في الدنيا فإنه يحرم أن يشربها في الجنة، لأن من نعيم الجنة الخمر، ولكن فيها لذة للشاربين وليست هذه الخمر النجسة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.